لقي الله وهو عليه رضوان. قال شيخ جواتي ربيعة ابن عيبة اسمه هنا ربيعة ابن عيبة قال حدثنا أبو غريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال رأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال رأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال رأيت إن قتلته؟ قال فهو. قال هو فيها. هذا في الباب الذي قال النووي رحمه الله باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. قال بقوله قضيبا من أراك وإن قضيبا من أراك ببعض الوقت وإن قضيب من قضيبا على أنه خبر كان المحمود. قال يمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها يعني الحق متوقف على هذه اليمين يحبس عندها ليثبت الحق أو يبطل ذلك الحق فذلك أن الأمر موقوف عليه. هو فيها فاجر أي متعمد الكذب تسمى هذه اليمين الغموس. قوله شاهداك أو يمينه معناه لك ما يشهد به شاهداك أو يمينه. قوله انتزع على أرض في الجاهلية معناه غلب عليها واستولى والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة جهله. وأحيانا يطلق على ما قبل إسلام الشخص قال كنت في الجاهلية يعني ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث ولكن هو لم يسلم. قال أما أحكام الباب فقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه إلى آخر الحديث فيه لطيفة وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم حق امرئ يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين وزي رواث البهائم الشيء اللي هو تنجسها ليس بمال لأنه من النجاسات وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها لكن هي ليست بمال لأنه لا يجوز بيعه ولكن يجوز الانتفاع به. فقلنا زي السبيرتو دلوقتي ممكن حرقه ولا يمكن بيعه وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك الأمور ليست مالية لكن الأعراض تدخل في ذلك إذا كان هذا ورد في الأموال وهي باستقراء الشريعة يعني آخر الضرورات تعظيما. يعني بذلك أو يعني أن تعظيم النفس والدم والعرض أعظم من تعظيم المال وإذا كان هذا في المال فغيره من الحقوق أعظم وأبلغ من يعني اقتطع حق امرئ مسلم في عرضه أو في دمه فكيف بمن يسفك دماء المسلمين ظلما وعدوانا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة ففيه الجوابان المتقدمان المتكبران في نظائره أحدهما محمول أنه محمول على المستحيل لذلك إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار ولذا أضعف الأجوبة لأن هذا سواء كان مستحيل سواء كان هذا المستحيل سواء فعل أو لم يفعل فإنه يخلد في النار. لو واحد استحل الحرام وهو عالم بذلك ومات على ذلك حتى ولو لم يفعل الجواب الثاني معناه فقد استحق النار ويجوز العفو عنه وقد حرم الله عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين هذا أوجه وأقوى. فحرم الله عليه الجنة التي أعدت لمن لم يرتكب هذا الذنب حرم الله عليه الجنة حتى يعذب في النار هذا جزاؤه إن جزي به. كل هذه الأقوال يعني قد سبق. وأما تقييده صلى الله عليه وسلم بالمسلم حق امرئ مسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم وأما الدمي فاقتطاع حقه حرام، لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة. هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم، وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل. هم الحنفية يقولون لا يعمل مفهوم الصفة حق امرئ مسلم. الصحيح أنه هو هنا ليس له مفهوم لأنه خرج مخرج الغالب. الصحيح أننا نقول بالمفهوم، لكن هنا ليس له مفهوم. لذلك الصحيح أنه أن اقتطع حق الذمي فهو كذلك في نفس الوقت، خصوصا إذا حلف كاذبا عند الله عز وجل، كاذبا في الله يعلم أنه كذب. قال القاضي عياض رحمه الله: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة، لا أن غير المسلم بخلافه، بل حكمه حكمه في ذلك. ده نفسه كان هو معنى قرار مخرج به الغالب. لكن العقوبة من في الظاهر كده، خصوصا مع الحلف، ربما كان حق المسلم أغلب ذلك، لكن هو يلقى الله عليه غضبان، يلقى الله عليه غضبان، ممكن يكون غضب ربنا أشد في حق المسلم. وذلك ما دلت عليه ذلك الشيء أن أعظم الناس حرمة هو المسلم. الكافر يعني إن كانت له، الكافر المعصوم هو المعاهد الذمي، إن كانت له حرمة إلا أن حرمته أقل، بدليل أنه لا يقتل المسلم بكافر، وأن دية الذمي يعني على النصف من دية المسلم أو الثلث على أقوال، ليست تساوي دية المسلم. فدل ذلك على أن حرمة الدم المسلم أعظم، وكذلك حرمة ماله أعظم. ولكن الكلام على أن هذا الوعيد يحصل أنه يلقي الله عليه غضبان لمن حلف يقتطع مال ذمي، نعم، لكن ممكن درجات الغضب إيه؟ تتفاوت. يقول: ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة، أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على ألا يعود فقد سقط عنه الإثم والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. يعني مين؟ هذا الرجل حكم الحاكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ليس لك إلا ذلك. يعني الرجل فاجر مالوش برضو اللي إلا اللي يجيب شهود يعني يمين، يجيش واحد يقول طب ده الرجل ده كذاب، أو أنا نعمل إيه فيه، مالوش إلا كده برضو أيضا. على أي الأحوال ليس له إلا أن يأتي بينه أو يقبل يمينه. طب هو في الحكم في الظاهر الرجل هيحلف فهيستحق الأرض أو البئر أو ذلك المال أو ذلك الحق. طب هو عند الله عز وجل هل يحل له ذلك؟ لو أبو حنيفة يقول يحل له في الباطن، وهذا الحديث رد عليه بلا شك وهو نص في موطن النزاع، إنه لو كان يحل له في الباطن عند الله يبقى لماذا يلقى الله ولا يغضبان إلا إنه أخذ ما ليس له. الصحيح أنه هو لا يحل له ذلك، بمعنى إن لو على سبيل المثال زوجة أتت بشهود زور أن زوجها قد طلقها وهو لم يطلق، أبو حنيفة يقول إذا حكم الحاكم بذلك طلقت، والجمهور يقول لا لم تطلق، هي في الباطن زوجته عند الله عز وجل ويحل له وطؤها ويحرم عليها أن تتزوج. أو إذا انتهت العدة اللي هي الوهمية دي تكون وهمية وطلق وهمي، فالأحكام كلها في الباطن كما هي عند الجمهور. أبو حنيفة يجعل ذلك إذا حكم به الحاكم أنها قد طلقت بالفعل ولم تعد امرأة، صحيح لا، وذلك كل حكم باطل حتى لو كان في الظاهر موافق للشرع يبقى لا تترتب عليه أثر، فضلا أن يكون مخالفا للإيه؟ للشرع بالأولى. يعني لو إن على سبيل المثال حكم الحاكم لتطليق رجل من امرأته لأن تزوج إيه؟ غيرها مثلا، ده حكم اصلا مخالف للشرع، فحكم ده باطل، لا تطلق به هذه المرأة ولا تحل للازواج ولا يحرم على هذا الرجل ان ينال منها عقوبه الشرعيه. وكذا سائر الاحكام كلها التي فيها الحكم الظاهر يبقى مخالف للشرع اصلا، ده لو هو موافق للشرع في الظاهر، ولو حكم به النبي عليه الصلاه والسلام بما يسمع وبالبينات أو الأيمان لم يحل في الباطن ذلك الأمر. فكيف إذا كان في الظاهر مخالفا؟ نعم، مش بديهي. أبو حنيفة بيقول إن أحكام إن حكم الحاكم علشان تثبيت أحكام الشريعة يثبتها في الظهر والبطن. هو مش بديهي عنه. حديث نص واضح جدا في الرد عليه وذاك النون ده خلاف غير سائل. ولو 100 مرة وما فيش بينة والحاجة في ايده لا ما هو عشان الصنم قال له ده فاجر. قال له ليس لك الا ذلك. يعني واحد حلف 50 مرة كاذبا وزورا ومعروف ان رجل كذاب وفاجر والحاجة في ايده يده موجودة اليد دي هي ما عندوش بينة. طب ده الفاجر ده هل يحل ماله لانه فاجر؟ لا. طب هنعرف ان ده ماله ولا مش ماله؟ عندنا اليد دي قرينة قوية انها بتاعته يزرعها وانها في ايده. والتاني يقول انتزع على الارض في الجاهلية ايام ما كان اليد دي جعل جانبه قوي جعلت هو اللي يستحق ان يحلف. وبالتالي ما يجيش الناس لما يتخصموا كده وكل واحد يقول والله العظيم بتاعتي والله التاني يقول له والله العظيم ما بتاعتك والله. لابد ان كل واحد ينظر من تتوجه عليه اليمين. مين اللي يطلب البينة؟ اللي ما عندوش يد مثلا ليس له يد على الشيء هو المطالب بان ياتي بيان ان هذا ايه انتزع حقه ان اخذ هذا الحق. فالاخر هو له اذا ما ده ما جاش ببينه يبقى ايه يبقى الثاني يحلف له حتى ولو كان كما ذكرنا فاجرا مشهورا بالفجور. هو الكفار اصلا يملكوه ما لم تنزع منه. ثم ايه ده ايه هي كانت ارض ملك مين؟ حج الارض بقت بتاعته وبعدين لما جه التنظيم نزعها منه بدلها. خلاص لو هو فعلا مصلحة المسلمين يديله بدلها تبقى بتاعته طالما هي مش مملوكة لحد تاني. تكونش مثلا منتزعة من واحد وايه ومعطاله زي بعض حالات مصلحة الزراعة كده. شهود اثنين شهود عدول شاهداك يعني شهود عدول صاحب الارض الثاني عنده شهود خلاص يبقى يقبل شهود. البينة هي الشهود شاهداك او يمينه قال انا كبينة في الرواية الثانية قال شاهداك يبقى ايه البينة الشاهدان. ولو معاه شاهد واحد ما يكفيش الا مع يمين بتاعه هو مش قال ان الشاهد ده رجح كفته على اليد فاصبح هو جانبه اقوى فيوم يحلف مع الشاهد بتاعه ويستحق في الاموال. يحلف 50 يمين الشهود مقدمة البينة مقدمة على اليمين ده شاهد واحد مقدم على يمين. ها اللي معاش ياخد كلامه هو هيحلف مع يمين مع الشاهد بتاعه لا التاني ما يحلفش. ما هو لو واحد ما هو دلوقتي ده اليد هي الدليل القوي بتاعه عرضه اقوى منه اللي هو شاهد ويمين فده ما يحلفش الا لو ما هو ما معهوش التاني شوط خالص. لو معاه شاهدين ما يطلبش من صاحب البينه الحلف والتاني يحلف ولو حلف. لذلك لو حلف كده وجاه التاني بالشهود بعد ذلك يرفع امره الحاكم مره ثانيه ويقضى له بايه؟ بذلك تلك البينه. يعني لو واحد في مجلس القضاء ده وثبت الحكم بحلف صاحب اليد وبعدين جاء التاني جاب بينه واثبت بالشهود ان هذا الارض الرجل انتزع حقه فعلا لا الشهود يبقى يحكم له بها عند ذلك اللي هو المدعي الاول انه قتل البينه اقوى من اليمين طبعا وقال له شاهداك او يمين كله بدا بيها وقال له اولا ان هو ايه ان هو امعك بينه تساله الاول الك بينه قال لا قال فلك يمين فلك يمين مترتبه على ان ما معكش ايه بينه. يقول وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين وانه لا فرق بين قليل الحق وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم وان قضيب من ارض لا فرق في غلظ التحريم وان كان لا شك ان الكثير يبقى اشد ولا يظلم الله واغلظ نعوذ بالله من ذلك. ذلك الاستهانه بحقوق المسلمين وتعريض الالاف منهم ومئات الالاف للخطر يعني غمد يعني لا يعلم قدر عظمه الا الله سبحانه وتعالى. امتلاك الحرمات والاعانه على ظلم المسلمين امر عظيم. اما قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها فاجر ليقتطع فالتقييد بكونه فاجرا لا بد منه ومعناه اثم ولا يكون اثما الا اذا كان متعمدا عالما بانه غير محب. واما قوله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان وفي الروايه الاخرى وهو عنه معرض قال العلماء الإعراب والغضب والسخط من الله تعالى هو من أدبه بإعادة ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وظنه والله أعلم. هذا من التأويل المنكر الذي ليس هو طريقة السلف وبين الله تبارك وتعالى عليه. بل نقول في هذا نمرها كما جاءت فنثبت صفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نقول نثبت لله عز وجل صفة الغضب ونقول غضبه ليس كغضب المخلوقين كما نقول في الرحمة نقول في الرضا وفي سائر الصفات والله أعلم. إرادته إبعاد ذلك المغضوب ده قول الأشاعرة. تعذيبه هو العذاب نفسه هو قول المعتزلة. هذا نسبته إلى العلماء كلام غير صحيح. هذا ليس الكلام أهل العلم هذا كلام أهل البدعة. الإعراض أعرض الله عز وجل عنه لم ينالوا برحمة. نعم العذاب نفسه هو قول المعتزلة. إرادة الإبعاد اللي هو تفسيره إلى صفة الإرادة لقول الأشاعرة الأشاعرة بتقول صفة الإيه؟ الإرادة. لكن المعتزلة ما بتقولش صفة الإرادة فيقولوا العذاب نفسه اللي هو المخلوق العذاب المخلوق زي ما هو ده الإيه؟ الغضب. يقول أما حديث الحضرمي والكندي ففيه أنواع من العلوم ففيه أن صاحب اليد أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعي عليه لأنه قال أرضي في يدي قبل ذلك منه قال له شكل قال له إيه لك يمين. وفيه أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر إذا لم يقر بالحق. وفيه أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبها بغير يمين إذا كان في بينة يبقى يقضى له بها غير. وفيه أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط وتسقط عنه المطالبة بها وتسقط عنه المطالبة بها أي باليمين تسقط المطالبة. وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال الخصومة يحتمل ذلك منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الأمر ولو كان ولو في عشرات القرائن في حاجات ثانية الواقعة دي ها ولو عشر قضايا كل قضية لوحدها وماله احبسه ممكن تحبسه لكن لو ما أقرش خلاص لو ما أقرش خلاص. صحيح أن هو الحبس ده يقتضي أن هو اللي طلب الحبس لو ما التاني ما أقرش حماس الدم. هو الصحيح أن هو من قامت عليه القرائن ينبغي أن يحبس أو يمس بعذاب حتى إذا كانت القرائن قوية جدا. ودي زيها بقى زي الأدلة المعاصرة هي مش أدلة في الحقيقة لكن بتبقى قرائن قوية زي التحليلات والبصمات والحاجات دي يوم ما تثبت بيها حاجة يبقى إيه يبقى لابد من الضغط على المتهم حتى يقف عشان ما يضيعش الحق. لا هو صح كده برضه وهو مش هيتهم بالتهمه لغايه ما يقر يتثبت الإدانة الشهود. لا طبعا البصمات دي قرائن والتحاليل قرائن وتحليل المني وتحليل الدم والحاجات دي كلها قرائن. العلم يعني هي في القانون المعاصر قرائن حتى في القانون المعاصر دي قرائن بس قرائن بتقوى مع كثرتها. ها ممكن ياخدوا بيها لكن الاصل عندهم لا الاصل ان البصمات دي قرائن ما اعترفش المتهم خلاص. يمكن في الغرب بياخدوا بيها كده لما قوية جدا لو وصلت لدرجة القطع بيها عندهم بالمسابقة لا ما تثبتش عليها حتى لو ما اعترفش ما تثبتش عليها. يقول وفيه أن الوارث إذا ادعى شيئا لمورثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز له الحكم به ولم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك. موضع الدلالة أنه قال غلبني على أرض لي كانت لأبي فقد أقر بأنها كانت لأبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش طب اثبت أن أنت الوارث لوحدك أو هذا. فلولا علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ورثها وحده لطالبه بينة على كونه وارثا ثم بينة أخرى على كونه محقا لدعواه على خصمه. فإن قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعها وإنما يكون ذلك بأن يشهد بكونه وارثا وحده وأنه ورث الدار. فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ويجوز أن يكون مرادا. موضوع شاهداك على أن هذه الأرض لك سواء كان أخذها بوراثة والشهود هيشهدوا بما يتضمن احتضنه. في حديث أبي هريرة وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي فقال لا تعطيه مالي. قال باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم بحقه وإن قتل كان في النار. كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. قال الشهيد قال نضر بن شمي سمي بذلك أنه حي لأن أرواحهم شهدت دار السلام وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة. هذا في نظر لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم روح المؤمن أو نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة ده عام في الشهيد وغيره. قال ابن الأنباري لأن الله تعالى وملائكته عليهم السلام يشهدون له بالجنة فمعنى شهيد مشهود له ولن شهيد بمعنى شاهد فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول قتيل تبقى بمعنى إيه مقتول مش كده. فهنا شهيد بمعنى مشهود له وقيل سمي شهيدا انه يشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامه وقيل لان ملائكه الرحمه يشهدونه فياخذون روحه وقيل انه شهد له بالايمان وخاتمه الخير بظاهر حاله وقيل ان عليه شاهدا يشهد بكونه شهيدا وهو دمه فانه يبعث وجرحه يتعب دمه حكاه الأزهري وغيره. قولا آخر حكى الأزهري وغيره قولا آخر أنه سمي شهيدا لكونه ممن يشهد يوم القيامة وهذا على هذا القول لا اختصاص له بهذا السبب. وينفع كل الأقوال السابقة نعم كلها حق بس مع القول الأول ما نقولش فيها أرواحهم أرواح غيرهم لا تشهد بنقول روحه تشهد دار السلام يبقى لا يختص هو فقط بذلك هو في النار. يقول واعلم ان الشهيد ثلاثة اقسام احدها المقتول في حرب الكفار بسبب من اسباب القتال فهذا له حكم الشهداء في ثواب الاخرة وفي احكام الدنيا هو انه لا يغسل لا يغسل ولا يصلى عليه. والثاني شهيد في الثواب دون احكام الدنيا احكام الدنيا بمعنى انه يغسل ويصلى عليه و يقول وهو المبطون الذي مات بداء البطن الاسهال او الاستسقاء او كل مرض في البطن والمطعون لو مات بالطاعون صاحب الهدم لو انتقط عليه بناء ومن قتل دون ماله وغيرهم ممن جاءت الاحاديث الصحيحه بتسميته شهيدا فهذا يغسل ويصلى عليه وله في الاخره ثواب الشهداء ولا يلزم ان يكون مثل ثواب الاول ربما كان اسبق وربما كان اقل حسب النيه نعم المرأة تموت بجمع اللي هي تموت في بطنها ولدها شهيد كل مرض في البطن لا البطن البطن وفي في حديث أصلا رجل توقف توقصه وثبته يقول والثالث من غل في الغنيمة وشبهه ممن ورد في الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار فهذا له حكم الشهداء في الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه وليس له ثوابه كما في الآثار. النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون شهيدا لذلك لو مات في معصية الله وهو مثلا غريق أو حريق من أحمد من ورد فيه فليس له ثواب الشهداء لا ينفى عنه حكم الأخرة أيضا. من ماتت مثلا ما تستحم عارية أمام الناس فهذا والعياذ بالله لا تكون شهيدا. من كان مثلا في رقص وغناء وفجور ثم احترق بهم المكان ليسوا شهداء. عمر رضي الله عنه شهيد نعم ما دام مقتول أصلا قتله كاف إذا كان يرتكب كبيرة إذا كان غلة من شملة فما بال بترك الصلاة تارك الصلاة لا يعني لا يكون شيئا أبدا. فضلا عن الكفار بقى يقول لك شهداء الأبرياء مثلا شهداء الحادث الانفجار مثلا هم كفار جميعا الصحيح الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قطع بأن الذي غلى من الغنى ليس بشهيد، ترك الصلاة أعظم بإجماع المسلمين. الصحيح أنه لا يقال عنه شهيد، ولو كان يعني الكلام في أن ترك الصلاة يعني في المشيئة هو الصحيح، لكن لا يعني ذلك أن يقال شهيد يراغب الناس في الشهادة ولو كانوا تاركين الصلاة، نعوذ بالله. نكمل. يقول وفي الباب في الحديث قال حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق أخبرنا، قال الأخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مزريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر ابن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة ابن أبي سفيان ما كان فيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟ معنى تيسروا للقتال تأهبوا وتهيئوا. قال أما أحكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من الجماهير من العلماء. وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير. بمعنى إيه؟ إنه يجوز له أن يدفع، بل ظاهر الحديث أنه يستحب على الأقل، لأنه قال فلا تعطيه مال، يبقى نهاه أن يعطيه مال. ولذلك ليس هذا هو الموضع الذي يقال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، إنما هذا في قتال الفتنة بين المسلمين، إذا أريد به أن يقاتل مسلمين فليكن عبد الله ليه؟ المقتول، وليضع الثوب على وجهه وليقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. أما قطاع الطرق والمجرمين والعتاة حتى ولو كانوا من ذوي الولايات إذا لم تكن لهم شبهة، إن عنبسة بن أبي سفيان ما جرى بين عنبسة وبين عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو استعد للقتال يدافع عن ماله، وعنبسة كان له إيه؟ نوع ولاية في ذلك الوقت. فإذا لم يكن للوالي شبهة، أدنى شبهة في أخذ المال، كان داخلا في العموم من قتل دون مال فهو شهيد. وإذا قال أرأيت لو أن رجلا، هذا نكر في سياق الشرط، فهو يعم أي رجل حتى ولو كان الحاكم أنه يدافع عن ماله لا تعطيه مالك. لذلك يقول صاحب هو الدردير صاحب الشرح على صاحب الشرح الكبير على مختصر خليل، يقول ولا في حكم قطاع الطرق والجبابرة أمراء مصر يعني في ذلك داخلون في هذا الحكم بأيام المماليك، لأنه لا يغيثهم سلطان ولا غيره ولا شبهة لهم في أخذ الأموال، يجعل لهم حكم قطاع الطرق إذا أخذوا الأموال بغير حق، وفي الشبهة أنه يستحق هذا المال يأخذها ولو كان ذا سلطان. ما الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني لا تنزع يد الطاعة دفع عن مالك، ولكن لا يلزم من ذلك الخروج عن ليه أن هو ينزع الطاعة ويقول لا ده احنا هنعزله، يدافع عن نفسه حتى لا أتعى نفسه، لكن ما يتعداش ذلك إلى إسقاط الولاية. ثم لسه بنقول هو أنا لسه بتكلمه أنت عشان عمال ترفع إيه مساعتها، لو خدت بالك من كلامي كنت قلت يجب دفعه بما بأقل ما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتله، لأنه قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتل. الأمر ده حال الاعتداء، يعني جواز القتل ده حال الاعتداء، إذا ترك الاعتداء وهرب وليس معه شيء من المال فهذا ليس بصائل تلك الساعة، فلو قتله ففي قصاص، لو قتله ففي قصاص، لأنه ليس له أن يقتله، وهذا حقه التعزير، التعذير ليس لأحد الناس إلا ساعة ارتكاب المنكر. إذا في الحقيقة باب التعذير هو أصلا حد استرق إيه؟ مقطع مش القتل مش كده؟ لكن هنا جاز ليه؟ لأن ده دفع صائب ولو كان شيء يسير، ولأن ده حالة إيه؟ حالة المدافع. ولو ذاك لو اندفع وهرب، لو صرخ فيه فهرب لم يرز له أن يتبع فيقتله، ولو قتله فيه كان فيه اقتصار، إلا لو كان معه المال يعني خاد المال وإيه طلع ابن، فده من حقه يطلع يجري وراه. ولو ما سابش إلا بالقتال يبقى إيه؟ لأن المنكر ما زال قائنا. عشان كده يقول المنكر ساعة وجوده لأحد الناس يعني المدافع عنه ولو بالقتل، ولو أدى إلى القتل، وحتى لو كان الفعل الأصلي ليس يستحق ذلك. يعني واحد أراد أن يقبل امرأته أو بنته فواجب عليه أن يدفع ولو أدى إلى فوات نفس الصائب، مع أن القبلة ليس حدها ليه القتل. دلوقتي نفترض أنه قبل امرأته مثلا وطلع يجري، لو جرى وراء ده هيبقى عليه تعزير ما يبقاش عليه قتل، لكن ساءة الفعلة يجوز له أن يدفعه ولو بالقتل، لو لم يندفع إلا بالقتل لقد. ولو أخذ المال وجرى وراه لازم ينزله قبل ما لا خلاص هو بيجي يسبش الفلوس، من حقه أنه هو يدفعه بكل ما يقدر عليه وإن لم يندفع إلا بالقتل. يقول وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف، مدافعة فواجبة بلا خلاف. والوجوب ده طبعا متعلق بما إذا كان الإنسان يعني يقدر على إيه؟ على الدفع، أو يغلب على أو يحتمل عنده أنه إيه؟ أنه يندفع. وأما إذا قطع بأنه مقتول هو من غير أن يدفع عن الحريم لم يجد، لأن ذلك ليس في قدرته، كما في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم ترك سارة للجبار وقال إنها أخته، بل توسل بهذه الإيه؟ الكذبة لكي يترك هو، لأنه لو قال إنها امرأته لقتلوه وأخذوها، فقال إنها أخته لكي يترك هو وتركه، فدل ذلك على أنه إذا عجز عن الدفع لم إلا أن يعلم أنه يقتل لم يكن ذلك واجبا عليه، وإنما إذا احتمل الأمر أن يندفع واجب عليه بلا خلاف، سواء أريد من الحريم الفاحشة أو ما دون ذلك يجب عليه، ولا يجوز أن يقر الفاحشة. وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا اللي هو في الوجوب، هل هو واجب ولا جائز؟ والصحيح التفرقة بين حال الفتنة، فإنه ليس بواجب بلا شك بل أولى الترك ويجوز أن يدفع. وأما حال أن صالت عليه بهيمة أو كافر فيجب أيضا بلا نزاع، أو عند عامة العلماء إذا صار عليه غير معصوم أو بهيمة أو كافر فلا يجوز أن يستسلم طالما أمكن الدفع. وأما إذا صال عليه مثل قطع طريق فالصحيح وجوب الدفع، لأن حرمة النفس يعني أعظم من حرمة الغير. إنما وردت الأدلة في عدم المدافعة لأجل المفسدة، يعني المفسدة الرجلية في قتال الفتنة، ولفعل عثمان رضي الله عنه أنه لم يدافع عن نفسه، لأن ذا قتال الفتنة ترتب عليه سفك دماء عظيمة، وقتل فرد ربما إيه يتوقف سفك الدماء بهذه الطريقة، فلذلك لم يجب عليه أن يدفع عن نفسه بقتال الفتنة وجاز له أن يدفع. ولكن من نحو قطاع الطرق والمفسدين في الأرض يلزمه أن يدفع ولا يستسلم إذا علم أنهم يريدون قتله، أما إذا شك في أنه يؤسر ولا يقتل بعد ذلك أو نحو ذلك فلا يلزمه مدافع. إذا هيعتقد على الحريم معه وهو غلب على ظنها أنه يقتل لا يستحب أو لا يجب؟ لا لا يجب ولا يستحب، والظاهر أنه يوفر نفسه أولى من قتل دون عرض فهو شيء. لا بلا شك، لأنه ما أقصى حاجة لو اغتصبوهم حاجة ومصيبة حصلت لهم وخدوا ثواب عليه وهو خد ثواب وراه، لكن يقتلهم لا لا يجوز بلا شك، حرمة النفس مقدمة على حرمة الأرض، ما تقتلش نفسها يا رخوة، لو اعتدي عليها ما تقتلش نفسها لأنها مظلومة فلا يجوز أن تقتل نفسها. فلا يجوز له ما يقتلش نفسه. يقتل نفسه هو؟ لا يعني يعرض نفسه للقتل صح؟ ما يجوزش ان هو لا صح؟ ان هو نعم. احنا قلنا اذا غلب على ظني ان هو يمكن ان يندفعه او عنده احتمال الاندفاع يبقى يجب، لان الاصل كده. يقول ومذهبه ويقول والمدافعة عن المال جائزة وغير واجبة، الصحيح انها مستحبة في احتمال، لانه يجوز الانسان يبذل ماله. ليه مش واجبة؟ لانه يجوز الانسان يبذل ماله، عايز يتسبون وعايز يوفر على نفسه احتمال القتل اللي حصل له، فهو ما لا يريد ان المدافعة في هذه الحالة. ايه دخلنا في الموضوع دلوقتي؟ لا هو في الحقيقة أراد قتل الآخرين ولكن أدى ذلك لقتل نفسه، وإلا هو غير قصد لقتل نفسه، هو مقصده أيوة ماشي، بس هو مقصده قتل الكفار، هو مش قصده يقتل نفسه، هو قصده يقتل الكفار، بس هو عارف إن دي فيها نفسه إن شاء الله، على خلاف من العلماء المعاصرين. أما قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطيه فمعناه لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد تحريم الإعطاء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا قتل هو في النار فمعناه أنه يستحق ذلك، وقد يجازى وقد يعفى عنه إلا أن يكون مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه إلا غيره. خلاص أيوة طب ومات ما عشان كده ده في دين الحسنات مش سيئات حتى وإن لم يعفى عنه، هي دي ده كم السيئات ده هو عنده قبل كده من الحسنات سابق اكتر. خلاص ما هو ده يبقى ربنا هيعفو عنه، ده اقصد ده. ده لو هو له حسنات، لو له حسنات فعلا ده امر الموازنه قول اهل السنه. هيقر انه هيقتل ولن يدفع، يبقى يلزمه ان هو ما يقتلش. العجز الحسي لا يوصف شيء، بس ممكن يعني لا ان هو لا يوصف فعلا انه عاجز من دفع، يبقى يلزمه القتل. لو هو هيتقتل وهيدفع فعلا يعني هيقاتل لغايه ما يهربوا مثلا، يبقى يقاتل على الحق، لانه بالظبط زي اللي بيقاتلوا عن الدين وهم عارفين انه هيتقتلوا، في الوجوب في احتمال. لا فلا تخرج عليه، فالزمه. وفي اصلا ضبط اخر للكلمه دي، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، ودي ممكن تحصل انه يضرب ظهرك واخذ مالك عشان ما عشان تترك الطاعه. غيره يقول لك لو اطعت الامير هنضربك وناخد فلوسك، بالك. ومحتمل تكون ان هو نفسه يضرب الظهر وياخذ المال، يبقى لا يسلم له ماله ولكن ما يخرجش عليه. قولوا قول هذا الصلاة.